صديق سائل من الشبكة يقول: ذهبت للحج وصلنا للطائف فجر يوم عرفة، وكانت نية الإفراد وأن أضحي، فقال لي أحد الإخوة: لماذا لا تقرن؟ ففعلت، فما هو الأفضل لي؟ لا، الأفضل هو ما نصحك به أخوك، لأنه بالقران تكون قد أتيت بحج وعمرة، نعم، مع ذبح الهدي، نعم.